بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب التواضع، وقال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا خطاب من الله عز وجل لجميع الناس منذ أنزلت الآية إلى أن تقوم الساعة. يا أيها الناس إنا خلقناكم، أي أوجدناكم وأنشأناكم، من ذكر وأنثى، أي من جنس الذكر والأنثى أو من آدم وحواء. وذلك أن الناس من جهة أصل خلقتهم على أقسام أربعة. القسم الأول: من خلق بلا أب ولا أم، وهو آدم عليه السلام. والقسم الثاني: من خلق من أم بلا أب، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. والقسم الثالث: من خلق من أب بلا أم، وهي حواء. والقسم الرابع: من خلق من أب وأم، وهم سائر البشر. ثم إن الله عز وجل بحكمته نوع الخليقة من ذكر وأنثى، فوهب من شاء ذكورا وإناثا، ووهب من شاء ذكورا فقط، كما قال عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فالناس من حيث جنس الذكر والأنثى على أقسام أربعة. القسم الأول: من يهبه الله عز وجل ذكورا فقط. والثاني: من يوهب إناثا فقط. والثالث: من يهبه الله عز وجل ذكورا وإناثا. والرابع: من يكون عقيماً لا يولد له. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم، أي صيرناكم، شعوباً وقبائل. الشعوب جمع شعب، سموا شعوباً لتشعبهم وتفرقهم، وهي الطوائف العظيمة كالعرب والعجم. وجعلناكم شعوباً وقبائل، القبائل هي ما يتفرع من الشعوب، فهي دون الشعوب. فجعل الله عز وجل هذه الشعوب قبائل، والقبائل أيضاً تتفرع إلى فصائل وعشائر وأفخاذ وغير ذلك. لتعارفوا، أي لأجل أن تتعارفوا فيما بينكم، فيعرف بعضكم بعضاً ويدعو بعضكم بعضاً بنسبه، فيدعى الرجل باسمه واسم أبيه واسم جده واسم قبيلته. ولأجل أيضاً أن يحصل التعارف بينكم والتواصل والميراث، فمعرفة الأنساب أمر مهم، لأن به تحصل صلة الرحم، وبه يعرف من يرث ومن لا يرث إلى غير ذلك. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، أي لا لتفاخروا. فلا يجوز للإنسان أن يفتخر بنفسه أو بقبيلته أو بانتسابه إلى أمر من الأمور، لأن هذا من أمر الجاهلية. ثم قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إن أرفعكم منزلة ودرجة عند الله هو أتقاكم، أي من اتقى الله تعالى وجعل بينه وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن الله عليم خبير. عليم، أي ذو علم واسع سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. خبير، الخبير هو العليم ببواطن الأمور. وإذا كان سبحانه وتعالى يعلم بواطن الأمور فظواهرها من باب أولى. فهذه الآية الكريمة فيها أولاً حكمة الله عز وجل في خلق الخليقة وجعلهم شعوباً وقبائل، لأجل أن يحصل بينهم التعارف والتآلف، وقيام بعضهم بحقوق بعض من صلة الأرحام والإحسان وغير ذلك. ومنها أيضاً أهمية معرفة علم الأنساب، لأنه يترتب عليه صلة الرحم ويترتب عليه الإرث، من يرث ومن لا يرث. وفيه أيضاً دليل على فضيلة التقوى، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وإن كان جنس العرب أفضل من غيرهم، فالعرب هم أفضل الأجناس، هم أفضل من العجم، لكن إذا كان الأعجمي أتقى لله عز وجل فهو أفضل من العربي، لقوله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا فرق ولا فخر لعربي على عجمي إلا بتقوى الله عز وجل. فالإنسان إنما ينفعه عند الله عز وجل الذي ينفعه عمله الصالح، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من قصر في العمل ونقص في العمل فإن نقص هذا العمل لا يجبر بالنسب. ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالذي يرفعك وينفعك عند الله تعالى هو عملك الصالح وتقواك لله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.